نعم نعم. كيف نوفق بين قوله هذا وهذا؟ يقال ان قوله اجمع انها في الصلاه يعني انه لا يجب علي ان استمع لقراءه قارئ الى جنبي مثلا، ما يجب علي. هذا مراد، وهذا امر الاجماع عليه ظاهر ما فيه اشكال. واما الاجماع الذي انكره فهو الاجماع الذي لا سند له، لا سند له. واصل هذا الكلام قاله في الرد على اهل التعطيل الذي يقول قائلهم هذا اجماع اهل الحق وما اشبه ذلك. هي الهجره طيب احسن. يهاجر، لماذا لم تكن يهاجر؟ نعم نعم نعم. ما قرأت النحو وعربنا هذه الآية، نحن عربناها. فعل الشرط، لأن من شرطية تجري فهي فعل الشرط. نعم اقرأ. وإذا كنت فيه الطائفة الثانية وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ولم يذكر الحذر في الطائفة الأولى. اي طيب احسنت. طيب شراف نعم احسنت. الطائفه الثانيه سيكون العدو قد تنبا وربما يكر عليه، فلهذا قال ولا يأخذوا حذرهم وأسلحتهم. طيب هذه الصفة من الصفات خرجت عن المألوف في الصلوات من كم وجه؟ ثلاثة. منها أن الركعة الثانية أطول من الأولى، والأصل الأصل من الأولى أطول من الثانية صح. ومنها نعم جواز انفراد المؤمنين عن الإمام تمام. يقولون ما فاتهم قبل سلامة سلامة. طيب أي الطائفتين كانت مع الإمام؟ آدم. أي الطائفتين كانت مع الإمام؟ الأولى أو الثانية؟ الثانية. الدليل فليصلوا معه. والأولى ماذا قال؟ الأولى إذا كنت أقمت لهم الصلاة فالحق طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائك. نعم لأنهم صاروا من ورائك. لأنهم الأولى صاروا من ورائك والثانية. لكن ما هو الذي يؤخذ من آية الكريمة أن الثانية هي التي مع الإمام يقول له فليصلوا معه؟ وهذا صحيح، لكن ما هو الدليل على أن الأولى لم تصلي معه؟ الدليل أن الإمام ثبت الدليل مو هذا التعليل. انت لقيت ان الامام معناه التعليل. قوله فليصلي معك خالد فاذا سجدوا فاثبت انفراده. طيب فاذا سجدوا فليكونوا وراء. طيب وهل يحكم للاولى بادراك صلاه الجماعه حكما؟ نعم حكما نعم. الدليل قال فاذا سجدوا ايه الطائف الاولى حكما. ولا خذ اسلحته مزيان حديث من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه. وانا لم اقل ما هو الدليل من الايه تحتج عليه الدليل عموما. طيب نعم قال فلتقم طائفه منهم معه ولم يقل فلتصلي إقامة لكن حكما أدرك صلاة الجماعة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هل حمل السلاح في هذه الحال واجب؟ يحيى طيب أجلست إبراهيم هل هو واجب أو لا؟ أنا لا أريد الراجح ما راجح. نحن الآن نأخذ من الآية دل على الوجود الدليل. هذا قد يكون الاستحباب لأن الأصل أن حمل الإنسان ما يشغله في صلاة ممنوع فتكون لام هنا في مقابلة المنع. أصبر هم. طيب سنت من قوله تعالى ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. فمفهوم الآية الكريمة إذا لم يكن هذه الحال فعليك بالجناح. طيب يرى بعض العلماء جواز حمل السلاح النجس في هذه الحال بالضرورة. نعم هذا خارج عن مفهوم الآية لأن الآية ما فيها ذكر هذا. وهذا هو الأقرب أنه يجوز أن يحمل السلاح النجس للضرورة. هل يؤخذ من الآية الكريمة أن الكفار يحرصون على عدم تسليح المسلمين كما هو الشأن الآن في البوسنة والهرزيغ وشاد؟ اثنين أحسنت بارك. طيب هذا صحيح لأن الكفار يودون أن نغفل عن أسلحتنا فكيف يعطونه؟ طيب طيب وهل في الآية ما يدل على شدة حنق الكفار بالنسبة للإغارة علينا؟ نعم أنت ها أي الآية؟ لا قول فيميلون عليكم ميلة واحدة أنت قصرت عن فيميلون لا ما يصح الآية ويجب الشاهد لاحظوا هذه بعد لا تفوتوا يعني واحد يقول يطلب منه حكم معين ثم يذكر أول الآية ولا يطلب ما يدل على الحكم المعين هذا ما أعتبره لا أعتبره شيء هنا. قوله مائلة واحدة أي متجهزة تقضي عليه. نعم إيه نعم الشاهد قوله فاملون ميلة واحدة تدل على الحنق وشدة الغيث وأنهم يقبلون بقوة. نعم يحيى اقرأ فإذا قد المسرات. ما هي الحكمة من قولك إذا قضيت الصلاة فاذكر الله؟ إذا قضيت الصلاة فاذكر الله ربها زائد وين رحت؟ أجب عن السؤال. ما الحكمة من الأمر بالذكر بعد الفراغ من الصلاة؟ نعم حجاج يعني كانوا يقول لا تجعلوا اتصالكم بالله وذكركم اياه الصلاه فقط وطول خلاص انتهت الصلاه ونغفر عن ذكر الله. ونظير ذلك جاءت الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لا تغفر. وهذا تنبيه مهم. طيب رجل صلى بعد خروج الوقت المتعمد فماذا تقول بالصلاة؟ بعد الوقت مو قبل صلى بعد الوقت متعمدا بلا عذر صلاته باطله من اين تاخذ؟ نعم يكفي هذا او لا او الدليل مركب؟ ولا بد من دليل يعرف هذا مركب معنا. هذا السلف لكن لا بد أن نضاف إلى هذا دليل آخر. نعم أحسن يدل على القرآن هذه الآية بالانضمام إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لأن هذا الذي ترك الصلاة حتى خرج وقتها عمل عملا ليس عليه امر الله ورسوله بل عليه نهي الله ورسوله فتكون صلاته باطله. وهل هذا من باب الرحمه به او من باب العقوبه الاخ؟ نعم حتى خرج وقتها وقلنا لا تقل من باب العقوبة أو من باب الرحمة حتى لا يتعب. ما وجهه؟ إذا ما وجهه فلي هذا عقوبة وليس رحمة، لأن الآن عندنا رجلان أحدهما نسي خمس صلوات وقلنا اقضي، والثاني تعمد أن يترك الخمس صلوات وقلنا استرح لا تقضي.